السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وقبل أن نستكمل حديثنا عن هذه السورة الكريمة، نود إن شاء الله تعالى في عجالة سريعة كما ذكرنا إخوانكم أن نذكركم بفضائل هذه الأيام العشر والتي نحن فيها، وذلك على وجه السرعة كما قلت، من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما في شك أن هذه الأيام التي نعيشها الآن هي من أعظم أيام الدهر، والدلالة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها، وكما قال سلفنا الصالح: العظيم إذا أقسم بالشيء عظمه. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء فهذه دلالة على عظمة هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه الأيام ولياليها حينما قال: والفجر وليال عشر. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجر على الأعمال الصالحة. وقد قلنا سالفا: دائما الأمور تحسب بالخواتيم. الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا حينما ختم لنا العام الهجري بشهرين حرامين. العام الهجري بيختم بشهرين حرامين، ويختم بشهر فيه فريضة الحج، وبشهر فيه الليالي العشر التي نحن بصددها الآن، المزاد فيها مفتوح. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد لك أن تختم عامك أو كل عام هجري بأن تحصل فيه مزيدا من الحسنات، إذ أن هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجر على الأعمال الصالحة. وهذا شيء قطع به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا بالطبع أجره لا يعلوه أجر. أما العمل في هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يضاعف عليه الأجر، وتكون كالمجاهد في سبيل الله، بل أفضل من جهادك في سبيل الله، وذلك في أي عمل تعمله في هذه الأيام العشر. ولذلك الباب مفتوح فيها: ذكر، تسبيح، تلاوة قرآن، قيام ليل، الصيام أيضا. يعني يسن لك إن شاء الله تعالى أن تصوم التسعة كاملة، فإن لم يتيسر فلك يوم عرفة، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنتين: سنة مضت وسنة مقبلة إن شاء الله. وكما قلت ما يجيش واحد بقى يقول يكفر ذنوب سنة مقبلة يبقى أنا أصومه والسنة الجاية دي أعمل بقى كل اللي أنا عايزه، ما أنا دافع الحساب مقدما. التكفير لا يقع إلا على الصغائر، ولو أنك عزمت على أن تفعل فالعزم والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة فلن يغفر لك، فلن يغفر لك. والأصل في المؤمن أنه دائما يدمر الخير لا يدمر الشر. إذا عندك أيام تسعة عايز تصومها بتمامها صمها، عايز تكتفي بيوم عرفة اكتفي بيوم عرفة وهو يكفر ذنوب سنتين. قد يأتي البعض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت تسع كاملة، ويستدلون على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة. قلنا وقد علمنا لإخوانكم قاعدة فاعلموها، فاعلموها، عندنا قاعدة في علم الحديث، المثبت كلامه مقدم على النافي إذا كان ثقتين. يعني أنا عندي اثنين ثقة وصدقين ومش محل كذب، واحد جه قال أنا شفت حادثة على ناصية الشارع، والتاني جه قال أنا ما شفتش. ها ناخد ان فيه حادثة ولا ما فيش؟ ناخد اللي فيه. الاثنين ثقة، الاثنين ثقة. طب معنى ده ان احنا بنكذب اللي قال ما شفتش؟ لا هو صادق، لان قال انا ما شفتش. الراجل عدى وما شافش، هو حر، الراجل عدى وما شافش. ولذلك كما قال اهل العلم نفي الرؤية لا ينفي الوقوع. يعني لما يجي واحد يقول انا ما شفتش مش معناه ان الامر ما حصلش، ممكن يكون غيره شاف، هو ما خدش باله، هو كان سرحان، هو اي حاجة، والراجل صادق قال انا ما شفتش. ومن هنا دائما وضع القاعدة في علم المصطلح ان اذا جاءنا خبران عن ثقتين احدهما يثبت والاخر ينفي فكلام المثبت مقدم على كلام النافي، خاصة اذا قال ما رأيت ما سمعت، يبقى هو لا رأى ولا سمع، دي قضيته، هذه قضيته. قد يكون غيره قد رأى وقد سمع. ومن هنا جاء حديث صحيح في سنن أبي داود حدث به بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحج. خلاص، طبعا في لفظ لما يقول العشر، العشر ده باعتبار الليالي، لكن اللي بيتصام تسع أيام، لأن من لا يصام يوم العيد لا يصام يوم العيد. وعليه فهناك من زوجات النبي من أثبت، أم المؤمنين قالت ما رأيت، خلاص هذه قضيتها. ولذلك قال أهل العلم، قال أهل العلم قد صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاها في التسع من ذي الحجة مسافرا، فما كان يصوم مسافرا، فما كان يصوم صامها وقد حل أقام ورآه غير أم المؤمنين عائشة. كلام المثبت دايما مقدم على كلام النافي، خاصة ان هي قالت ايه ما ايه ما رأيت، ما رأيت، ما قالتش ما صام ما حصلش، قالت ما رأيت، فحدثت عن نفسها انها لم تطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، حدثت غيرها بانها قد اطلعت. نمشي على قاعدتنا، كلام المثبت مقدم على كلام الايه، على كلام النافي. امر اخر وسريع وهو يتعلق باخواننا اللي هيضحوا في إن شاء الله يوم العيد، ربنا يصلكم جميعا. هناك حديث بصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصن شعرا ولا يقلمن ظفرا. هتضحي يبقى إن شاء الله تعالى ما تجيش جنب شعرك أيا كان شعر، أي شعر في البدن، أي شعر في البدن ما تجيش جنبه، ما تقلمش ها أظفرك، لا دين ولا رجلين، ولا رجلين. يجي البعض يسأل طب ايه الحكمة، ايه العلة في ذلك؟ طب مش هقولك، طب ما نعرفش، ها مش هتنفذ؟ يعني هو ده السؤال، مش هتنفذ، مش هتنفذ. ولذلك احنا قلنا الشرح احيانا يأتيك بالحكم وينص على العلة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه؟ جاب العلة حتى تعلموا ما تقولوا. الشرع أحيانا ينص على الحكم ما جبلوش علة ايه الحكمة منه والعلة ما تعرفش، لكن ممكن مع الاجتهاد والبحث تعرف، وممكن تقعد الى ان يرث الله الارض ومن عليها وما تعرفش. هل ده يخليك ما تلتزمش؟ امال ايه فايدة الايمان؟ ايه فايدة الايمان؟ ولذلك انا قلت كلمة لاخوانكم، قلت الغريب العجيب ان احنا لا نبحث عن العلل وعن الحكم في امور الدنيا، ونفوض الامر لاصحابه ونتنطع في الدين. هتروح للدكتور خد بالك بيديك ثلاث انواع من الحبوب، يقول لك خد من ده ثلاثه، وخد من ده حبيتين، وخد من ده نص حبايه. طب هات لي واحد فيك وقول له طب والله ما انا ماشي غير ما تقول لي ايه الحكمه بقى ان انا اخد من ده ثلاثه ومن ده اثنين ومن ده واحده. بيحصل ايه اللي بيحصل؟ بتقول له سمعا وطاعه. ليه؟ انت واثق في الدكتور؟ يقول لك خد من الدواء ده معلقتين، وخد من ده نص معلقه، وخد من ده ثلاثه، خد من نقط دي نقطتين، ومن دي 15، ومن دي نقطه. مفيش مخلوق فيكم بيقف يقول للدكتور مش واخد الدواء الا لما تقول لي ايه الحكمه من كده. ما بيحصلش. اللي بيقوله بتلتزم بيه وتقعد حريص، اوعى تزود نقطه، اوعى تنقص نقطه، 15 نقطه. يا سلام، يعني انت مستسلم قوي. اه ليه؟ يقول لك والله ده الدكتور قال كده. طب خلاص الرسول قال كده. ها ايه رايك انت بقى؟ ايه رايك انت؟ الرسول قال كده. خلاص الرسول قال كده، سبحان الله الرسول قال كده. قال لك لو هيخش العرش وانت اصبح ليه اهل العلم قاعد اجتهدوا يقولوا طيب عشان الحاجات دي تشهد عليك يوم القيامه وتشهد لك انك انت ضحيت كذا كذا، ايا كان اللي قالوه، ايا كان اللي قالوه. النبي قال انا بقول ايه؟ سمعا وايه؟ سمعا وطاعه، سمعا وطاعه. عرفت الحكمه او لم اعرف؟ عرفت العله او لم اعرف؟ خلاص النبي قال. زي ما قلت يا اخي حتى الكهرباء، كهرباء يقول لك خلي بالك عملت لك السلك بس اوعى تعمل مش عارف ايه، اللي بيقولوا لك بتعمله. خلاص السباك اللي بيقولوا لك بتعمله، النجار اللي بيقولوا لك تعمله، تيجي بقى لله وللرسول ويتنطع ليه وعشان ايه؟ ولازم اعرف، ولازم اعرف. امال يا اخي ايه فائده الايمان؟ وذلك القران علمك انك تقول سمعنا واطعنا، وبين لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالنبي قال لك يجي العشر هتضحي ان شاء الله، وانا اللي هيضحوا لا تقص ظفر، لا تقص شعر، واخد بالك، وتظل هكذا حتى تفرغ من اضحيتك، حتى تفرغ من، وانت في الحج تقدر تيجي جنب شعرك ولا ظفرك. ده من المحظورات اصلا. ده ما صراحه اضحي ولا مش هتضحي. نعم نعم. هيضحي برضه؟ مش هيعمل ده؟ مش هيعمل. يعمله ما انا بقول اهو، يعمله ان شاء الله تعالى قبل يوم واحد ذي الحجه. قبل يوم واحد ذي الحجه بروح حالق وروح قص اظافري ومظبط نفسي، خلاص خلصت المساله، خلصت المساله. ليه؟ لان ده مقترن، هتضحي يبقى لابد ان تفعل هذا، سواء كنت رايح تحج ولا مش رايح تحج. خلاص ماشي. طبعا الاضحيه حاجه والهدي ده حاجه ثانيه، بس يبقى فاهم يعني الاضحيه دي شيء والهدي ده حاجه ثانيه. خلاص نرجع بقى سريعا ان شاء الله تعالى الى لا المضحي فقط، المضحي فقط. نرجع بقى سريعا ان شاء الله تعالى. نعم. احنا قلنا هتضحي من الضأن يبقى سنها لا يقل عن 6 أشهر، هتضحي من الماعز يبقى سنها لا يقل عن سنة. ماشي ماشي. نعم. ايوه انا بقى في مين حيوان ابشد حيلك بس تضحي بقى. يلا خلاص ماشي. نعود بقى مرة اخرى الى سورتنا الحميمة، الى سورة الشعراء. في المحاضرة السابقة بينت لكم أن حكمة الله اقتضت أن يعلم فرعون بخروج نبي الله موسى وأن يتبعه هو جنوده. ليه؟ زي ما قلنا، لأن الله أراد لهم أن يخلفوا وراءهم كل نعيم كانوا فيه، حتى إذا ما هلكوا ورث بنو إسرائيل هذا النعيم كما هو. وفعلا فرعون حشد كل من له، وخرجوا في أثر نبي الله موسى. ورأينا أيضا أن حكمة الله قد اقتضت أن يتأخر نبي الله موسى في الخروج من مصر. احنا قلنا أنه هو خرج بالليل أسر بعبادي، مش كده؟ وأنه ضل ليه؟ ضل الطريق، وبينا ليه ضل الطريق إلى أن استخرجوا جسد نبي الله يوسف وحملوه معهم واتجهوا ناحية البحر ليه؟ الأحمر، مشرقين ناحية الشرق كما بينا في المحاضرة السابقة. اللي حدث أن البحر قد استوقفه، ما كانوا ولا معدين لسفن ولا معهم أدوات غطس عشان نقول يلا واخد بالك ونغطس كلنا ونسبح. فكانت النتيجة أنهم استداروا، فلما استداروا كما قلنا في المحاضرة السابقة رأوا فرعون وجنوده وقد دنوا منهم. وذلك أقول فلما تراءى الجمعان، تراءى يعني بعضهم رأى بعضا، فأصبح كل فريق على مرمى بصر الفريق الآخر. والنتيجة هنا بالعقل المجرد زي ما قلنا محسومة ان خلاص فرعون في الوجه، البحر في الخلف، مفيش مفر. والقضية اللي قيلت إنا لمدركون، خلاص. أنا دائما بقول ودائما بقولها، وهذا ما قلناه في نهاية المحاضرة السابقة، المؤمن الحق لابد وأن يحسن الظن بالله. وإحسان الظن بالله ده يأتي ويتأتى في أحلك المواقف. يعني إن لم يكن في أحلك المواقف هيكون إمتى؟ هيكون إمتى؟ ولذلك أنا قلت إن إحنا أمة أصبحت الآن تفتقد حسن الظن بالله، وهذه كارثة نعيش فيها الآن. المريض كما قلت في المحاضرة السابقة وتقول له يا عم إن شاء الله ربنا هيزيح وأكثر من كده ربنا مش عارف إيه، يقول لك مش باين. يا عم هي دي النهاية. قال لا لا خلاص. اللي عنده ضائقة تقول له يا أخي إن شاء الله بداقة لما فرجت وإن شاء الله ربنا هيفرجها، يقول لك إمتى بس؟ بقابلني. خلاص. الناس الآن يعني رؤيتها سوداء، لا تحسن الظن بالله. وعدم إحسان الظن بالله ده نوع من أنواع اليأس. ولذلك ربنا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أنا قلت لكم إن سيدنا يعقوب مع طول السنين التي مرت عليه وعايش بحسن الظن والأمل، يا بني اذهبوا فتحسسوا إيه من يوسف ويوسف وأخيه. الكلمة دي اتقالت بعد زي ما قال أهل العلم أكتر من عشرين سنة وهو يحسن الظن بالله وعنده أمل في الله رب العالمين أن يعود إليه ولده مرة أخرى. إحسان الظن بالله دي مسألة ينبغي أن تكون فينا. ولذلك أنا ضربت لكم أمثلة، قلت يعني القرآن الكريم بين قد إيه موقف المؤمن وقد إيه موقف المنافق في قضية إحسان الظن بالله. إحسان الظن بالله في غزوة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اسمع، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أه الله غرروا بيه. شوف سوء الظن ده عند المنافق، ده عند الكافر، ده مش عند المسلم، ده مش عند المسلم أبدا، ده مش عند المسلم أبدا. فالمسلم دائما على ثقة بربه وإيمان بوعده، ويحسن الظن به، ويحسن الظن به. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر: ما ظنك باثنين الله إيه؟ شوف إحسان الظن، شوف إحسان الظن، إحسان الظن بالله رب العالمين. هذه القضية ينبغي أن تكون فينا. يعني أنا بدور على دي الآن في المسلمين، إن كل ما تكلم مع أي واحد الآن الناس متملكها اليأس وسوء الظن، ومش باين ومش هيحصل ومش هيكون. هذه الكلمات التي تجري على ألسنتنا، مع أن الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. إذن كما ستظن اللي يحصل به هتجد، طبيب هتجد. فإن ظننت خيرا ستجد خيرا، وإن ظننت غير ذلك ستجد غير ذلك غير ذلك. وعشان كده قلت لكم، شوف الراجل اللي النبي بيخاطب الحديث البخاري ودخل عليه وعنده حمى، والنبي يقول لا بأس طهور إن شاء الله. يعني دي ربنا جابها لك بس عشان توقع لك من ذنوبك وخطاياك وعلى خير وتعدي إن شاء الله. فيقول له: ها هذه، يعني الرجل بيسخر من هذا الكلام، مش عاجبه: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. شوف ظنه بالله ان الحمى تفضل تغلب جسمه لحد ما تبوته. النبي قال له ايه؟ النبي قال له ايه؟ كما ظننت، كما ظننت، خلاص. فلم تطلع عليه شمس يوم جديد، زي ما ظن ان هي تجيب اجله جابت اجله. الحمد لله، الحمد لله. فانت ظنك بالله ايه؟ ظنك بالله ايه؟ ولذلك مهما كانت الضائقة التي انت فيها ينبغي ان تظن بالله ايه؟ بالله خيرا، بالله خيرا. ولذلك شوف الكل يقول انا لمدركون. شوف النظرة المختلفة بقى تماما. حسن الظن بالله واليقين بالله يقوم يجي. يا سلام، سيدنا موسى يقول كلا، كلا دي يعني مش هيحصل، مش هيحصل. اما تقعد تحسبها بعقلك، لا، القضيه مش قضيه عقلك وبس، القضيه اللي فيه فوق العقل رب لابد ان يكون في حسبانك. ودي برضو الخيبه اللي احنا عايشين فيها، ان المسلمين الان حكام وغير حاكم ومحكوم، ما فيش في حساباتهم الله. كل الحسابات عندنا بقت حسابات مادية بحتة، مادية بحتة، مفيش في حساباتنا الله. ودي كارثة احنا عايشين فيها للأسف الشديد، مفيش في حسابات الناس كده. فشوف يقول كلا، كلا دي جت ليه؟ ولذلك اللي ما بيقولش كلا ده ان اصلا الناس ما عندهاش ايمان. يعني هم لما تيجي تقول ما عندهمش احسان ظن بالله وربنا غايب من حساباتهم، دي حقيقة، دي حقيقة. ليه؟ لأنهم جاهلة وفسقة وما عندهمش إيمان بالله، خد بالك، دي حقيقة والله، فمش في حساباتهم. لكن اللي عنده إيمان بالله، الله دايما بيبقى فوق كل حساباته وحسابات اللي قدام منه كمان. ولذلك يقول كلا، كلا، كلا. ليه؟ إن معي ربي. وخد بالك بقى هنا، يقول لك طب ما هو ربنا مع الكل، صح؟ وهو معكم اينما كنتم، مش كده ولا ايه؟ هو هو هو هو مع مع مع نبي الله موسى لوحده. طب ما ربنا مع الكل، ما هو معاك ومعايا. وطبعا المعيه دي الصفه الوحيده التي اجمع السلف والخلف على تاويلها، يعني ما هياش معيه بالذات، لا، معيه علم واحاطه. يبقى نحن جميعا ها في معية الله، يعني في علم الله، في علم الله، خلاص، نحن جميعا في معية الله، في علم الله. لكن خد بالك بقى، هناك المعية الخاصة كما قال أهل العلم، هناك المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد. يعني الله معنا جميعا معية علم وإحاطة. في حد بيغيب عن علم الله؟ لا يمكن. لكن هو معنا جميعا معية نصرة وتأييد وهداية لا لا لا، معية النصرة والتأييد والهداية دي بقى دين المؤمنين للمتقين المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع دي هي دي معية بقى اللي ايه؟ معية ايه؟ النصرة والتأييد والهداية، المعية اللي احنا بنفتقدها الآن، اللي احنا بنتمنى انها يعني ان احنا نظفر بها كما يقولون، نظفر بها كما يقولون. فهو شوف المعية هنا، ها طب ما هو مع فرعون وجنوده، بس هو مع فرعون وجنوده معية ايه؟ معية ايه؟ علم وحاط. لكن مقصد سيدنا موسى معية يعني ناصري، يعني هديني، يعني مؤيدي، تبقى دي معية ايه؟ معية خاصة، معية ايه؟ معية خاصة. ولذلك عقبها بقوله سيهدين، كلا إن معي ربي إيه؟ سيهدين. سيهدين يعني إيه؟ سوف يدلني على طريق النجاة. إزاي أطلع من المطب بقى؟ إزاي أطلع من المطب بقى؟ إزاي أطلع من المطب ده؟ أنت لو حسبتها بالأسباب مفيش مخرج، مفيش مخرج. لكن الأسباب دي ليها، ليها رب، ليها رب. الأسباب دي ليها رب، والرب يسير الأسباب كيفما شاء. خلاص. ولذلك، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة، والحدث قريب إن شاء الله، خلاص أراد الهجرة، خلاص أنا دايما أعترض على اللي بيجيبوهم في التلفاز والمش عارف إيه والمحتفلات دي، وبعدين يقول لك أعمى الله الكافرين. ده ما حصلش، ده ما حصلش، ده ما حصلش. ليه؟ لأن العمى فقدان الرؤية. أما بنيجي نعرفه أهل العلم يجي يعرفوا يقول لك في الكمه والعمى والعمى، قولهم تاني، في الكمه والعمى والعمى. خلاص. الأكمه دي اللي قال سيدنا عيسى أبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه ده اللي اتولد ما بيشوفش، مولود كده، خلاص ادي واحد. والعمى بالهاء كده ده بيتعلق بالقلب والبصيرة، ولذلك ربنا وصف أهل الكفر فقال يعمهون، عندهم عمى يعني عميان البصيرة، خلاص عميان القلوب. تمام. والعمى فقدان الرؤية بعد الرؤية، يعني كان يبقى بيشوف وبعدين يفقد، يفقد الرؤية، خلاص يفقد الرؤية. طبعا وفي العور، وفي العور، العور اللي هي فقدان احدى العينين الرؤية. خلاص ماشي. فمين يكلمه لك ربنا اعماه؟ اعماه يعني افقد الرؤية. خلاص. ده ما حصلش، ده ما حصلش. ما انا بقوله اني اني اني اني هما بيقولوا كده أعماهم، التعبير ده أعماه غلط. لا لا غلط، خلاص أعماهم ده غلط، غلط. ليه؟ لأن لو سألت كان يرى بعضهم بعضا، كان شايفين بعض، آه شايفين الأرض اللي تحت والسماء واللي حواليهم، آه يبقى مش عام. إيه؟ إن العمى فقدان الرؤية، هم مش فاقدين الرؤية اللي بيشوفوا، بدليل إن هو بعد ما اكتشف إن هو مش في حجرته، إيه اللي حصل؟ اللي حصل ركبوا خيولهم، والله ما شايفينهم، وجاريوا يدوروا عليه، ما شايفينهم. وابو بكر قال لو نظر احدهم تحت قدميه، ايه ده عنده نظر ورؤيه، ده عنده نظر ورؤيه. امال القضيه ايه؟ القضيه حبيبي ان كل الادوات اللي في جسمك دي اسباب، اسباب. الاسباب دي بتاخد اوامرها من مين؟ منك؟ لا، بتاخد اوامرها من اللي خلقها، من الله. فيجي الامر للعين، انت بتشوفي، اه شوفي كل شيء الا محمدا، خلاص مش هتشوف، مش هتشوف. يبقى الأسباب بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. فأنت عايز الأسباب دي تشتغل، ها تشتغل في مصلحتك، اصلح ما بينك وبين الله، يوم يسخر لك الأسباب بقى، يوم يسخر لك الأسباب بقى، صح كده؟ يبقى تصلح ما بينك وبين الله، الأسباب بيد الله، تقول الأسباب تشتغل معك، خلاص. بس فسيدنا موسى في هذا الموطن ما فيش في ايده غير العصا، ما تتركبش، ما تتركبش، تتركب يعني يقعدوا عليها ويعدوا، تتركب ما تتركبش، ما تتركبش، خلاص ما تتركبش. طب الحل يكون ايه؟ ما هو قال ان معي يا ربي، خلاص بقى رب الاسباب يشغل الاسباب، شغل الاسباب. ولذلك من هو وليد المساله دي معاه، يعني فان خفت عليه فالقيه ايه في اليم، خلاص. وبعدين اليم هيوديه فين؟ ده هي القيف اليم دي علشان ما يوصلوش، عشان ما يوصلوش فرعون. لا ده احنا هنخلي اليم يوديه لحد بيت فرعون، تخيل، لحد بيت فرعون، وهياخده، ياخذه عدو لي وعدو له. سبحان الله، سبحان الله. رايح لحد بيته، لحد بيته، ايوه هنودوه لحد البيت. وده رب الاسباب بقى، الاسباب ان ربنا القى على سيدنا موسى محبه، والقيت عليك محبه مني. محدش يبص له كده غير ويحبه، ثم تبص له مرات فرحان وتقول والله ما تقربوا له، مش هيحصل. قره عين لي ولك، ايه الحلاوه دي؟ دخل قلبي، خلاص دخل قلبي دي، وفرعون يوافق دي، اهو ده عمل مين بقى؟ ده عمل مين بقى؟ رب الاسباب يا حبيبي، رب الاسباب. فلما يجي سيدنا موسى يقول كلا ان معي ربي سيهدين، خلاص هيدلني، ايه المخرج؟ ايه المخرج؟ قادر؟ هنا بس سؤال، قادر؟ ها قادر؟ قادر، قادر. ان معي ربي سيهدين، خلاص اتحسنت. واوحينا الى موسى، هذه الدلاله بقى، ها ان اضرب بعصاك البحر، يخبط الميه بالعصا بتاعته كده بس، بس خلاص. ايه اللي حصل؟ القران يقول فانفلق، فانفلق يعني بقى حتتين كده، الماء طلع جامد كده، ولذلك القران بيصف فكان كل فرق كالطود العظيم زي الجبل الكبير كده، فبقت المايه واقفه كده زي الجبلين. وبعدين في ايه تانية تقول فاضرب لهم طريقا في البحر ايه يابسا، يبقى جبل المايه واقفه وقفت كده، جمدت في مكانها كده، خلاص جمدت كده، وبقى بينهم طريق يابس، يتداس عليه وتمشي، وتمشي. سبحان الله العظيم، خلاص. ليه؟ كل اللي بنتكلم عنه ده ها مسخر لله، جند من جنود الله، خلاص ادى الامر للماء ان يجمد، ياكل، يقف مكان، يقف مكان، كن فيكون. مساله خلصت، خلصت، خلاص. شوف فاسلك لهم طريقا في البحر ايه يابسا، يابسا. شوف شوف. ولذلك لما يقول يابسا ربنا يقول لا تخاف دركا ولا تخشى، مش هيحصلوك، ولا تخشى، ما تخافش انك تعدي تقع تغرق، لا، لان الحالتين دول هم اللي يخوفوا، ها انه يحصلونا برضه في نفس السكه، او نيجي ان ها نمشي المايه ترجع زي ما كانت. ربنا طمنه من الجهتين، لا تخاف دركا، مش مش هيدركوك، ولا تخشى، ما تخافش، مش مش هتغرق، مش هتقع، خلاص هتعدي، هتعدي، خلاص. فشوف فكان كل فرق ايه كالطود الايه العظيم، خلاص سبتت له الميه، وقفت، عدي بقى، عدي بقى، خلاص. شوف القران يقول ايه، وأزلفنا ثم الآخرين. إيه بقى وأزلفنا ثم الآخرين دي؟ خلاص الإزلاف الجمع. فابن عباس يقول إيه؟ ابن عباس يقول إيه؟ الآخرين دي صفة لفرعون وجنوده، واخد بالك، ولكن للذم، للذم. تقول الآخر من التأخير، خلاص ده ذم، أسلوب ذم. ولذلك عند في حديث الزنا والاعتراف في الزنا، ماعز الأسلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترف على نفسه بالزنا، قال يا رسول الله إن الآخر قد زنى. فبعضهم افتكر انه بيتكلم عن واحد تاني، ده بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن نفسه بس ما قالش انا، ده بيقول ايه؟ ان الاخر. فكانه يريد ان يقول ان الزنا قد اخرني وجعلني في اخر الناس. يبقى بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ بيذم نفسه. فالاخ شوف شوف قال يعبر عنه ازاي؟ ها؟ وازلفنا ثم الاخرين، ها؟ دي بيزموا القرآن، بيزمهم من التأخير. وبعدين أزلف لهم يعني إيه؟ أول ما لقوا المية ثبتت جريوا متجمعين كلهم كده، علشان ما تقولش إيه الجيش قرب، يقوم حبة يعدوا ولسه الباقيين ورا، يقوم المية يجي يغرق، تكونوا حبة عدوا من الناحية التانية، لا ده كلهم تزاحموا. دي بقى أزلفنا دي، ابن عباس يقول جمعوا وتزاحموا، كله دخل، لا سكة يجري، كله دخل عشان الكل يبقى مجتمع في النص، ما يبقاش في حبه لسه ما جوش، ولسه على باب مستنى الحبه اللي ما جوش يكونوا حبه قدام. عملوا ايه؟ ها؟ عملوا عن ده تطميع من مين؟ ده تطميع من مين؟ من الله، ان ربنا طمعهم ويعمل بصيرته، بصيرته يقول لك اجري الحقهم قبل ما يلا، كله دخل، كله دخل. يقوم حين الفرصه ان بمجرد ما يخرج اخر رجل مع نبي الله موسى يكونوا هم كلهم فين؟ في المنتصف. خلاص خلاص خلاص، ده ترتيب ربك. كان ممكن في حد فيهم يخاف يقول لك لا مش ها مش مش مش معدي. ولذلك عجبني تفسير البعض يقول لك ازلفنا ثم الاخرين، ان الازلاف ده نسب الى الله سبحانه وتعالى، فكان الله قد طمعهم واعمى ابصارهم، عشان ما فيش حد فيهم ها يتردد، يتردد. الكل راح فرحان وداخل، كله دخل، كله دخل، خلاص كله دخل، كله دخل. فكله كله بقى في المنتصف، اللي اخي رب الاسباب اللي ثبت الماء لموسى ومن معه، هو اللي امر الماء يعود مره اخرى. فربنا قال ها انجينا موسى ومن معه ايه اجمعين، ما فيش ولا واحد، يعني ما تقولش ممكن واحد يكون اتاخر وقع، كله عدى، كله عدى، كله عدى. ثم اغرقنا ها الاخرين، برضو كده بصفه الذم دي، الذم دي كله غرق. هنا علماء العقيده يقولوا كلمه، يقولوا الغرق والحرق واشباه ذلك لا يمنع من عذاب القبر. ليه؟ تذهنك تسمع عذاب القبر ينصرف للرجل المدفون في قبر، صح كده؟ في قبر. لكن تيجي تسأل نفسك طب اللي غرق وكالوا وكالوا السمك ده، خلاص السمك كالوا، والسمك هسيبه خلاص كالوا فتته كده، خلاص اللي عدى عليه أسد وراح واكله بقى قبره فين؟ بطن ال بطن الاسد اهو، مش كده؟ في قلب الاسد، في قلب الاسد، خلاص. ودي الايه رب ارني كيف تحيي الموتى، كلام سيدنا ابراهيم اللي بذكره فيها اثرا، وكان جالس على شط بحر فشاف جيفه حمار السباع تيجي تاكل منها، جوارح الطير زي النسور والحداني تنزل تاكل منها، خلاص الميه يحصل لها تمدد السمك يجي ياكل من، تقعد تبص لجفت الحمار دي اتفرقت فين؟ واخد بالك؟ شوف دخلت كام بطن؟ وواحد في كام حته، وبعدين تيجي تقول الله، طب ده بيحصل زي ما حصل للحيوان ما بيحصل للانسان مش كده؟ طب يتجمع ازاي؟ ازاي؟ انا اقول كن كن. شوف كلمه كن دي، كن فيكون، بس خلاص كن بكن. بس اي حاجه تسال فيها بتسال ان ربنا بيعملها، يبقى تذكر ايه؟ انما امرنا لشيء. شوف كلمه شيء دي التنكير، ها في صيغه الله تفيد العموم. في العموم انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. سالش بقى، تقعدش تتفزلك. خلاص خلاص خلصت. وده ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا ابراهيم يريد ان يراه رؤيه كده عمليه كده، ربنا وراه رؤيه عمليه. خذ اربعه من الطير فصرهن اليك، قطعهم ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، حط حته هنا وحته هنا وحته هنا، عشان دي تيجي طيور تاكلها، ودي طيور ثانيه تاكلها، ودي الثانيه تاكلها، ودي سباع تاكل كده. ثم ادعهن، قل لهم تعالوا في التو الله ياتينك سعيا. يا سلام يا سلام. كن كن. طيب بيوصلوا عذاب القبر ازاي؟ يا اخي انت ما استغربتش؟ طب ما هو اللي بيتحط في القبر نفسه، بيتحط في القبر نفسه بياكلوا الدود مش كده؟ هي دي بس اللي شغلاك، ان يعني انت اللي في دماغك ان ما دام اتحط في القبر وهو بيتحط في القبر روح سليم، ما هو برضه بياكلوا الدود وبيتعذب في القبر برضه، وبيتعذب في القبر برضه. ازاي؟ ازاي؟ دي ما اسالش عنها ازاي، دي ما اسالش عنها ازاي، لكن تسال من الذي اراد هذا؟ بس يبقى هيكون، يبقى هيكون. ولذلك هنا زي ما قلت علماء العقيده اللي حاطين الكلمتين دول، ان الغرق والحرق واشباه ذلك لا يمنع من ايه؟ من عذاب القبر. ولذلك ربنا قال في حق فرعون لمن معه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ ده دلوقت. ليه؟ ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى ده حاصل دلوقت. ازاي ده بيحدث؟ ازاي ده بيكون؟ ما تقولش ازاي اذا اسندت الفعل الى الله. اسندت الفعل الى الله ما تقولش ازاي. شوف بكررها لك المره اللي بيقولوا اسندت الفعل الى الله ما تقولش ازاي. ازاي؟ ده كل حاجه تقال ازاي؟ ما تسال عن عينيك ازاي؟ وعن ودنك ازاي؟ وعن الجنين بيبقى في بطن الام بياكل ويشرب ازاي؟ ما كل حاجه تقال فيها ازاي؟ ازاي؟ سبحان الله، حاجات غريبة وعجيبة وعجيبة، لكن هي قدرة القادر سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك هذه آية، ولذلك ربنا لخص القصة في النهاية، قال إن في ذلك لإيه؟ لآية، لآية. اللي حصل ده آية، فعلا آية من آيات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، آية. ودي آية ينبغي أن يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. واحنا قلنا في بداية القصة ان القصة جاية ليه؟ بتخدم اغراض ثلاثة، اغراض ثلاثة. الغرض الاول بتسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي آية له. والغرض الثاني بتطمئن المؤمنين وان العقوبة ليهم، يبقى دي آية للمؤمنين وليا وليك، ونسأل الله ان احنا نكون من عباد المؤمنين. ها الغرض الثالث، ها تحذير للكافرين، ان دايما عاقبة الكافر الهلاك، الهلاك. فدي آية للكافر، فدي آية للكافر. يبقى ان في ذلك لايه؟ لآية. شوف ربنا يقول ايه بقى؟ وما كان اكثرهم مؤمنين. وما كان اكثرهم هم اللي هو الضمير ده فعلا بيعود على مين؟ البعض قال بتعود على فرعون وقوم، امال ايه؟ خلاص فرعون وقوم. ان الله اراد ان يقول حدث لهم ما حدث، لماذا؟ لان اكثرهم لم يؤمن. طب وفي قله منهم امنت؟ هي آسية كانت منين؟ وأمنت صح؟ الرجل جاء رجل من آل فرعون يكتم إيمان، خلاص الصحراء كانوا منين؟ في قلة أمنت، لكن الأكثرية إيه؟ الأكثرية ما أمنتش. يبقى حدث لهم ما حدث جزاء لهم، لأن القلة قد آمنت والأكثرية لم تؤمن، لم تؤمن خلاص. البعض الآخر بيقول لا، ده ما كان أكثرهم مؤمنين، ده الكلام ده صب على بني إسرائيل. تخيل إن جرت أمامهم هذه الآية ومع هذا أكثرهم بعد ذلك كفر بالله. يعني شوف شافوا الآية دي بعينهم، شوف شافوها ولا ما شافوهاش؟ شافوها، آية حصلت قدامهم، ربنا يعديهم والبحر يثبت لهم والماء يجمد لهم وفرعون يغرق ومن معه، ومع هذا خلاص كفروا بالله بعد ذلك. والقرآن سجع لهم بقى يعني ما نطقوا به من كفر. أول معاد ولما جاوز موسى من معه، يدوب عدوا كده، يدوب عدوا كده، لسه معدين منه. يعني انت حصل لك ده، المفروض ايه انت متوقع ايه اللي يحصل؟ انا زي ما قلت انا متوقع انه هيعدوا يخروا لله الساجدين، ده يقبلوا ايدي وارجل موسى ويخر لله الساجدين. لا ده مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. شوف الصرم، لسه ايه قدامهم. ولذلك انا قلت لك سيدنا موسى النبي الوحيد الذي لاقى عنة من أعدائه ومن أتباعه، ومن أتباعه يعني حتى اللي اتبعوه وجعوا قلبه، خلاص وجعوا قلبه. أدي حاجة خلاص يروح يقولوا له طب احنا معلش احنا عكينا صحيح، بس ده عشان ما عندناش منهج وكتاب يقول لنا ايه اللي يجوز لنا نقوله وايه اللي ما يجوزناش وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، عايزين منهج وكتاب. قال لهم حاضر. يوم يسأل الله المنهج والكتاب، يوم يديله ميقات، يروح لميقات ربه، يرجع يلاقيهم عابدين العجل من دون الله. يا ولاد الكلب، طب دول يتحل الحل معاهم ايه؟ ما هم معاهم هم لهمش حل، هم ما لهمش حل ولحد دلوقتي، وهيقعدوا لان تقوم الساعه ما لهمش حل. عشان تبقى فاهم، وسكان الحكام النايمين فاكرين ان هيوصلوا معاهم لحل، والله ما هيوصلوا، والله ما هيوصلوا، ما لهمش حل، ما لهمش حل خلاص. ولذلك انا قلت المتتبع للقران الكريم يدرك ان هذه امه لا تاتي الا بالردع، الا بالردع، عشان تبقى عارف خلاص عايزين القوه. ولذلك شوف سيدنا موسى الدوم على دماغه، على دماغه، وراح ماسك العجل اللي عبدوه يحرقه وينسفه ويطيح فيهم، واخد بالك؟ فلما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا خلاص يبتدوا بقى يتراجعوا، يبتدوا يتراجعوا. وبعدين يقعد بقى يكلمهم عن الله وبتاع، ها يعني يعني يعني مش عجل ولا كلام من ده ولا الحاجات البلا الازرق اللي انتوا طالبينه ده، عايزين صلب مره ومره عجل، لا لا ده ما ينفعش يكون اله. خلاص امنا بالله، بس احنا عايزين حاجه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، وريه لنا بقى. تخيل تخيل تخيل. وزي ما بقول لك كل لحظه تخيلها كده، احنا لو بنديهم على دماغهم ما كانوش بقوا كده، لكن هم لاقيين مغفلين قدام منهم نعام، لكن لو لاقيين رجال. ولذلك دايما نقول انظر كيف عاملهم الله عشان تعرف ازاي بيتعاملوا، ثم انظر كيف عاملهم رسول الله خلاص. واخد بالك؟ فارنا الله جاهر. وإيه؟ أرجل الله جهرة يعني ربنا ما فيش تفاهم بقى. أخذتهم الصاعقة، شوف الردع، تنزل صاعقة تقبض أرواحهم كلهم. وبعدين يقوموا ها تبنا تبنا، طب يلا تعالوا أدي الكتاب وأدي المنهج خدوا اللي فيه. قالوا لا والله ده عاجبنا وده مش عاجبنا، ده عاجبنا وده مش عاجبنا. ما فيش بقى شكب واستنكار وطبطبة ونقعد على الموائد ونتكلم ونعمل زي ما الهبل الهبل مش، لا يا بابا الكلام ده مش موجود. ايه هتنقوا ده عجبنا وده مش عجبنا. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. هتاخدوا بالتوراة كلها بهايم ولا الجبل يدك فوقنا بقى. هناخد. هي هم كده. هم بني إسرائيل كده. هم بني إسرائيل كده. هم بني إسرائيل كده. خلاص؟ ها شوية نمشي. ها ها يلا حرروا بيت المقدس. نحرر مين؟ نحرر مين؟ احنا اللي نخش نحرر. يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال انت مستنى عدوك يخرج يقول لك اتفضل؟ ما احنا زي ما احنا دلوقتي برضه ما احنا مستنينهم يقول لنا اتفضلوا. ده كلام مغفلين. خلاص؟ ويجي اتنين بيفهموا. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. شوف الكفر. مش ربك وعدك بالنصر؟ روح خلص أنت وربك يلا. شوف الكلام. شوف كفر كفر. ربنا يحكم عليهم بالتيه فإنها محرمة عليكم 40 والله محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يلا ما تجد وقتا اعوج فيه هؤلاء إلا واستخدم الله معهم أسلوب الردح. ده اللي تعلمه النبي وعمله عليه الصلاة والسلام. ده اللي تعلمه النبي وعمله. خلاص إن يهود بني قينقاع يخونوا العهد وبس يعني يخدشوا حياة امرأة مسلمة كده. مفيش بقى بابا وقت نشجب ونستنكر وتحس ان انت قاعدة دم بهانة وستوتة وام الخير. تشجب السنكر يجب كنيلة بقى. ونستنكر ولما نشوف طب نقعد على الموائد طب مفيش الكلام ده يا بابا. في جيش يتحرك وبرة على طول برة ورا منهم يهود بني النضير بره يهود بني قريظة بره يهود خيبر اخرب خيبر على اللي فيها بره كده على طول كده على طول. هي دي شيء من الرجال. هو ده اللي عايز يتعامل مع العالم دي. لكن اللي تعاملوا معهم بالموائد والسلم والحرب والسلام والموائد ضربنا بالجزم ولسه هنضرب الى ان يرث الله الارض ومن عليه وخلاص لانها ضاعت خلاص انتهت انتهت. لن تقوم للمسلمين قائمة إلا قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وده قريب وفكر الساعة بعيد زي ما قلت لكم الحديث في زمان اللي في صحيح مسلم وأقسمت عليه بالله إن العراق ضابط وده النبي قاله وبعد منها الشام سوريا ولبنان وده بيحصل دلوقتي الآن وبعد منها مصر هنتاكل ورا بعضينا كده لا يكونوا فاكرين اللي هنا النوم على الحجر الجزمة تتحضر لهم إن شاء الله بالك. والله النبي قال ده في حديث صحيح مسلم وانا قلت لكم في المسجدين الثلاثة ورا بعض خلاص بعد كده هيصالحونا عشان يضربوا ايران. انا بقول لكم التاريخ اللي هيجي اهو لو عايش هفكركم ولو ميت هتفتكروه. بعد كده هيصالحونا عشان يضربوا ايران وبعد ما يضربوا ايران بقى هتدور مطحنة بيننا وبينهم هيعزنا الله سبحانه وتعالى عشان هنعود الى الاسلام. هنفوق بس لسه ما تتفرج على شوية كوارث لسه. فالأمة بتهوى والنبي قايل تاريخها شايفه وقايله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ده نتيجة ايه؟ ذلنا وضعفنا والخيبة اللي احنا فيه دي حقيقة. فهم قوم طبيعتهم الكفر كده. فشوف البعض فسرها وما أكثرهم ايه؟ ها؟ مؤمنين. قالوا الكلام ده بيعود على بني إسرائيل اللي شافوا الآية دي ومع هذا أكثرهم إلا يحصل هيكفر. اللي هيطالب يشوف ربنا بالعين ولا يعبد العبل ولا هيتهكم بنبي الله موسى وروح قاتل انت وربك ويطلع من كل دول. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. اثنين وسط العالم دي كلها يبقى موسى وهارون ودي اثنين والباقي كله ها ملوش لازم. الايات دي ما اثرتش فيهم ما حركتش فيهم حاجه. هم دول بني إسرائيل قوم يعني لا عهد لهم لا مع الله ولا مع أنبياء الله. فوعكم فاكر إن هيبقى لك معهم يوم يقول لك ايه اللي بتقولوا ايه، ويجيبوا لك بقى عيمه مقراطيس يقعدوها، يقول النبي عمل معاهدات مع اليهود. اه يا اخوان النبي عمل معاهدات مع اليهود، اه ده صحيح ده صحيح، بس ما تكمل لنا. ولما غدروا ما تكمل يا بابا، هي وقفت مع الحد هنا بس، انه عارف ان هو لو كمل هيتضرب بالجزمه القديمه، فهي وقفت مع الحد هنا بس. بس النبي عمل معاهدات، اه عمل معاهدات، عمل معاهدات، وهم معتدين له على ارض، وهم بيعتدين له على عرض، وهم واخدين له مقدسات، ما حصلش. عمل معاهدات وهم مرميين في ارضهم، ولما قال له ادبهم كمل. شوف النبي عمل معاهم ايه، شوف النبي عمل معاهم ايه، اتعامل معاهم بالمواثيق والاعراف الدوليه، اتعامل معاهم بقانون الاسلام، بقانون الاسلام. ده كلام زي ما قلت لك يعني ضحك على العقول، بيجيبوا ناس مضلله مضلله. شوف فالبعض فسرها وما اكثرهم بالمؤمنين، دي عايده على مين؟ على بني ايه؟ على بني اسرائيل. ختمت القصه بقول الله تعالى: وان ربك لهو العزيز الرحيم. دايما بقول لكم عجز الآية، الآية تتختم بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى. هنا الآية ختمت بالعزة والرحمة، ودول صفتين واخد بالك من شئت فقول على الضد. يعني العزيز العزة هو القوي الذي لا يقهر ولا يغلب، والرحمة لين جانب. ليه جمع الصفتين دول هنا مع بعض؟ وإن ربك لهو العزيز، جاب معاها الرحيم، كما قالش المنتقم. ليه؟ يبقى عزيز منتقم، العزيز الجبار، واخد بالك؟ لا، ده جاب العزة الرحمة، العزيز الرحيم. ليه؟ اللي بعد الجاي، مش اللي جاي كمان، وانت لسه انت فاكر انا هقول اللي جاي، ده اللي بعد الجاي ان شاء الله. ده انت لو عايز تعرف يبقى اشوفك الثلاث اللي بعد القادم ان شاء الله، لان الثلاث القادم ان شاء الله بنعيد. كل سنه كل عام وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله تعالى. انا الحنجره تعباني. اتفضل. فهم بعد ما اجتازوا البحر وتركوا مصر فكيف يرجعون؟ الايات ليه رجعوا؟ يعني عاد منهم من عاد الى مصر ورث ما فيه، أصبحت ملكا لهم خلاص. أيوة أصبحت ملكا لهم، أصبح كل ما هو في مصر ملكا لهم. عايز ترجع تاخد وتقعد وتسكن وتعمل وخلاص، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ هي كان فيها بقى ما اللي فيها بالسلامة، كل سنة وأنت طيب. الشعب إيه؟ كله خرج مع فرعون. فضيت لهم. ما هي مصر كانت عبارة عن إيه؟ قبط مصر كلهم كانوا بمثابة جند لفرعون. لو قرأت هذا التاريخ، جند لفرعون، جند لفرعون. مصر اصبحت شبه خاليه، شبه خاليه بعد هلاك فرعون من معه. نعم القران قال هذا. كيف امتى؟ القران اجمل هذا، القران اجمل هذا. مش اورثناهم ها؟ مش اورث واورثناهم ايه؟ جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، مش كده؟ القرآن قال ده، قال ده، قال ده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير.